أما الأحاديث اللي جاءت في موت يوم الجمعة ضعيفة لا تصح، موت يوم الجمعة كتب له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، في حديث هذا كذلك من مات في المدينة، كل هذه حديث ضعيفة. نعم جاء في الحديث أن ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث فيه ويومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، يعني جاء فيها الحديث يوم تعرض فيها الأعمال، لكن ليست يعني واضحة في فضيلة الموت يوم الاثنين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد، فيها فضل لكن الحديث اللي فيها فضل الموت المدينة فيها ضعف. نعم لكن سكنها في فضل. نعم يقول السائل هل من مس أهله بشهوة دون إنزال ينتقض ضوءه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى أن مجرد المس والجس باليد ينقض الوضوء، وإلى هذا ذهبت الشافعية مذهب الشافعي رحمه الله، وقال آخرون إنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة، وهذا ذهب إليه الحنابلة قالوا إذا مس بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مس بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. والقول الثاني العلم أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه مني انتقض وضوءه، وإذا خرج منه مني وجب عليه الغسل، أما إذا لم يخرج منه شيء فإنه. استدلوا بأن النبي كان يقبل ويتوضأ ويقبل وهو صائم، هذا هو الأرجح، الأرجح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. نعم. يقول السائل هل مصير الغلام الذي قتله الخضر النار وهل بلغ الحلم؟ الله أعلم، في الحديث في بعضها أن الغلام طبع يوم طبع كافرا، الخضر نبي يوحى إليه وهو مؤمن بهذا والله أعلم بحاله. نعم. دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأخيرة، جاء فيه أنه لو عاش لعاش كافرا وأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يحتمل الله أعلم أنه لا يعذب لأنه لم يبلغ الحلم، لكن ويكون هذا قتل فيه خير له حتى لا يبلغ الحلم فيعيش كافرا والله أعلم. نعم. دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأخيرة من الصلاة، فما إن وضعت يدي على ركبتي حتى سمعته يقول سمع الله لمن حمده، فهل آتي بتلك الركعة أم لا؟ هذا فيه تفصيل، إذا جاء الإنسان والإمام راكع فله أحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن يتيقن أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ففي هذه الحالة أدرك الركعة. الحالة الثانية يتيقن أن الإمام رفع رأسه قبل أن يهوي الركوع قبل أن تصل يديه إلى ركبتيه، هنا هذا في هذه الحالة فاتت الركعة. الحالة الثالثة شك ما يدري هل رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي أو هوى قبل أن يرفع، وفي هذه الحالة يقضي الركعة، تكون في حالتين يقضي وفي حالة لا يقضي، وعلى السائل ينزل ينظر في أي منزلة من هذه المنازل الثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي الركعة على كل حال لأنه لم يقرأ الفاتحة، وإلى هذا ذهب البخاري وجماعة، البخاري ذهب إلى أنه يجب قراءة الفاتحة، ومن فاتته قراءة الفاتحة فاتته الركعة، وألف في هذا جزء سماه جزء القراءة ومال إليه في الصحيح، لكن جمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعا تسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما قضى النبي صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد تركع قبل وصول الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة. فالصواب أن من أدرك الإمام راكعا أو أدرك في آخر القيام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة أو نسيها أو قلد من يقول بعدم وجوبها تسقط عنه، لأنها واجب مخفف في حق المأموم، أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهم، إذا لم يقرأ الفاتحة الإمام أو المنفرد في ركعة لا تصح، لكن المأموم واجب مخفف في حقه، تسقط إذا جاء الإمام راكع أو نسيها أو قلد من يقول من العلم بأنها ليست واجبة نعم. يقول أحسن الله إليه قوله، يقول شيخ الإسلام: ليس شيء يحب لذاته إلا الله، لكن هل حب الولد مثلا داخل في ذلك أم لا؟ نعم، كل شيء لا يحب لذاته إلا الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، كل محبة لله، محبة الصالحين ومتقين محبة لله، ما هذه محبة طبيعية، ما محبة طبيعية ليس داخلة فيها محبة الولد، محبة الزوجة، محبة المال، محبة الطعام والشراب، هذه محبة طبيعية طبع الإنسان عليها، ليس داخلة فيها. نعم. إذا مررت على الشارع العام بجانب المقبرة وسلمت على الأموات، هل يصلهم السلام علما بأن المقبرة على هذا الشارع العام؟ يعني هل هو مشروع نسلم إذا مررت بالمقبرة؟ هذه المسألة فيها احتمال، قد قال أنه يسلم عليه وقد قال أنه لا يسلم. وسمعت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ليلة الجمعة في نور على الدرب سئل عن هذه المسألة فقال: أنا متوقف فيها، أحيانا أقول يسلم لأنه مر بهم، وأحيانا أقول لا يسلم إلا إذا أدخل المقبرة، لأنه لو مر بالبيت وصاحب البيت ويتيقن صاحب البيت موجود لا يسلم عليه إلا إذا دخل بيته واستأذن، لكن لو سلم عليه فأرجو أن لا يكون حرج. نعم. كثر في هذا الزمان المفتين بالقنوات والمجلات، فنجد أن بعض هذه الفتاوى مخالفة للنصوص، فما هي نصيحتكم لمن يريد أن يسأل عن بعض الأحكام؟ وكذلك بماذا تنصح من أراد أن يفتي؟ نصيحتي للمفتين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتورعوا عن الفتوى، وبالحديث أجركم الفتوى أجركم على النار، وأن لا يفتي إلا بشيء يعلمه. ونصيحتي لمن يستفتي ألا يأخذ الفتوى إلا من أهل العلم والبصيرة، من يثق بدينه وعلمه ورائه، ولا يأخذ الفتوى ممن هب ودب. وكما قال بعض السلف: إن هذا الدين، إن هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. امرأة أعطت أخاها مبلغ 100 ريال كفارة يمين ليقوم بتسليمها إلى إمام المسجد. إيش؟ امرأة أعطت أخاها مبلغ 100 ريال. نعم. كفارة يمين ليقوم بتسليمها إلى إمام المسجد. فسرقت منه من غير تفريط، فما الحكم؟ مع أن الأخ لم يبلغ من عمر إلا 12 سنة. إذا كان من غير تفريط تغرمها هي، تخرج بدلها، الكفارة لا زالت في ذمتها. وهذا الولد أمين، والأمين إذا لم يفرط فلا يضمن، عليها أن تخرج بدلها، لأن يعني الكفارة لا تزال في ذمتها. نعم. يقول: دخلت المسجد والإمام قد رقى عن المنبر، والمؤذن يؤذن يوم الجمعة. يقول الإمام إيش؟ رقى على المنبر. رقي المنبر. والرقي يرقى هذا في الصعود، أما رقى هذا الرقية النفس، على المريض قال رقى رقاه، أما رقي يعني صعد. نعم. يقول: دخلت المسجد والإمام قد رقي والمؤذن يؤذن يوم الجمعة، فوقفت أردد خلف المؤذن، ثم صليت تحية المسجد، فتكلم الخطيب مبينا أن الأولى البدء بتحية المسجد وترك الترداد خلف المؤذن لإدراك الخطبة التي سماعها واجب، فما رأيكم في هذا الكلام؟ نعم، هذا له وجه، وما فعله له وجه، لأن كونه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين خفيفتين جمعا بين المصلحتين فأرجو لا يكون حرج، وإذا بدأ بالركعتين ليستمع الخطبة فله وجه. نعم. يقول: هل يجب إذا خرج المذي، هو كتب المني ثم مسحه وقال المذي، أن أغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو أغتسل أي غسل؟ المني يوجب الغسل، المني يوجب الغسل، وهو يخرج بقوة دفقا بلذة، هذا هو المني، هو أبيض وهو أصل الإنسان وهو طاهر، لكن يوجب الغسل، يجب أن تعمم بدنك بالغسل. والغسل له والغسل نوعان، كامل ومجزئ. فالكامل هو أن تستنجي، تغسل فرجك وما حوله، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، تمضمض، تستنشق، تغسل وجهك ويديك، تمسح رأسك ويديك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا، ثم تغسل شقك اليمين ثم شقك الأيسر، هذا الكامل. فإن خرج من الإنسان ريح أو مس فرجه يعيده. أما الغسل المجزئ فهو تنوي أن تسمي وتنوي وتسمي وتعمم جسدك بالماء من غير ترتيب. هذا المجزئ. وأما المذي وهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة من أصفر رقيع عند الملاعبة وعند اشتداد الشهوة هذا نجس ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. تغسل الذكر والأنثيين الخصيتين لما جاء في الحديث يغسل ذكرك وأنثيك ولعل الحكمة أن يتقلص الخارج ثم تتوضأ فقط. فالمذي يوجب الوضوء فقط وأما المني يوجب الغسل غسل جميع البدن. نعم. يقول هل يجوز أن يمشي الرجل في المقبرة وهو قد لبس العنيه؟ وهل حديث أنس الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالهم فيه دليل على الجواز؟ نعم. جاء في الحديث لا بأس به من صحيح ابن ماجه النبي قال لصاحب السبتيتين اخلع يا صاحب السبتيتين اخلعهما أو ألقين عليك. والأصل في الأمر الوجوب فلا ينبغي إنسان يمشي بين القبور بالنعلين لكن إذا كان خلف القبور فلا بأس. وما قولنا نسمع قرع نعالهم ليس دليل لا يمشون بين القبور قرع نعالهم ولا مدبرين ولا مدبرين إلى بيوتهم لا يمشون بين بين القبور لا منافاة. نعم. حكم استثناء العمل في البيع لعل إذا كان أو كانك شوك الضرورة ولا الأصل أنه لا يمشي بينها لكن كثير من الناس تسهلون الآن عند دفن الميت تجدهم يمشون بين القبور حتى بعضهم يطع على بعض القبور إما تساهلا أو غفلة. والذي ينبغي المسلم أن يعتني بهذا الأمر وألا يجلس على القبر في الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من يجلس على القبر. حرمة الميت حرمة المسلم ميتا كحرمة حي. نعم. ما حكم استثناء الحمل في البيع؟ ها؟ ما حكم استثناء الحمل في البيع كقوله بعتك هذه الناقة واستثني ما في بطنها؟ هذا مجهول ما يحتاج إلى تأمل هذا تراجع فيما بعد إن شاء الله. نعم. هل يجوز فتح القبر فتح قبر الميت؟ نعم. هل يجوز فتح قبر الميت من أجل إدخال غيره معه وليس الميت الأول أكثر من شهرين أو شهر؟ لا. بعد دفنه لا يجوز لا يجوز نبش القبر إلا لحاجة للمصلحة. مرنا في الدرس الماضي المصلحة تتعلق بالحياة وتتعلق بالميت وأن جابر رضي الله عنه لما دفن والده عبد الله بن حرام ومعه غيره لم تطب نفسه فأخرجه بعد 6 أشهر ودفنه وحده قال لم يتغير منه شيء إلا أذنه شيء يسير في أذنه. فإذا كانت مصلحة فلا بأس أما بدون مصلحة لا يجوز. كما لو ترك شيء من النقود في القبر لا بأس يؤخذ وما أشبه ذلك. المقصود أنه لا ينبش القبر إلا لمصلحة ولا ينبغي الإنسان يتساهل في هذا. نعم. هذا أحسن الله. يطلب منكم كلمة توجيهية تذكر بأحوال إخواننا في فلسطين والدعاء لهم. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير. نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم. نسأل الله أن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم. نسأل الله أن يبصرهم في دينهم. نسأل الله أن يرزقهم سلامة العقيدة وحسن المعتقد. نسأل الله أن يكبت أعداءهم وأن يخالف بين كلمتهم وأن يجعلهم غريبة للمسلمين وأن يمزقهم كل ممزق إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وتابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأقبره أخبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطأ ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قصد فيها المؤلف رحمه الله أن يبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصحابة، هل هو مسنم أو مسطح، يعني هل هو مسنم يعني مرتفع أعلاه وهو المحدب فليس بالمنبطح، أو أنه منبطح مسنم ليس مسنما. ثم عادة المؤلف رحمه الله أنه يفسر الكلمات التي تأتي في الترجمة ولها نظائر في القرآن الكريم، فيفسر الكلمة اللغوية ويفسر أيضا ما يكون قريبا منها من باب الفائدة. فلما كانت الترجمة ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسر قوله تعالى في سورة عبسة: ثم أماته فأقبره، فرق بين أقبره وقبره، فقال أقبره أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرت دفنته، فالثلاثي قبر بمعنى دفنه، وأقبر جعل له قبرا، من باب الفائدة الغاية. ثم أيضا تعرض لقوله تعالى: لم نجعل الأرض كفاتا أحياء أمواتا، قال كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، فالأرض فالأرض تضمهم أحياء وأموات، أحياء على ظهرها وأموات في بطنها، ألم نجعل الأرض كفاتا. وهذه الكفاتا ليس لها ذكر في الترجمة، لكنها لما ذكر القبر وأن الإنسان يدفن في داخل الأرض، أراد أن يبين معنى الكفات، وأنهم كما يكونون كما يسمى الدفن في بطن الأرض يسمى قبرا، فإن المشي على ظهرها يسمى كفاتا، يعني يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. وهذا يدل على المؤلف رحمه الله حريص على الفائدة في طالب العلم، تفسير الكلمات اللغوية والآيات القرآنية التي ترد، وإذا جاء في الترجمة يذكر ما ينسبه من الآيات ويفسر الكلمات التي قد يشكل معناها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة قالت: إن كان الرسول لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا، استبطاء اليوم عائشة، يعني كان يعتذر من زوجاته، وهذا يدل على محبة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ويستبطئ يومها. وهذا المحبة لعائشة رضي الله عنها لا تضر، في دليل على أنه لا حرج على الإنسان في محبة بعض أزواجه أكثر من الأخرى إذا كان يعدل بينهن، لأن محبة القلب إلى الله لا يملكها الإنسان، فإذا أحب بعض أزواجه أكثر من بعض لا يضر هذا، إذا كان يعدل بينهن في النفقة والكسوة والسكنة والقسم فلا يضره محبة القلب وميل القلب وما ينشأ عنه من الوطن، هذا ليس إلى الإنسان وإنما هو إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في النفقة، العدل يكون في أربعة أشياء: النفقة واحدة، والكسوة واحدة، والسكنة سكن واحد، والقسم كل واحد لها ليلة، أربعة أشياء: نفقة واحدة، والكسوة واحدة، والسكنة، والرابع القسم، والليلة كل واحد لها ليلة. إذا عدل في هذه الأشياء الأربعة فلا يضره محبة القلب، كونه يحب بعضهن أكثر ويميل هذا إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأشياء الأربعة ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هو محبة القلب وما ينشأ عنه من الوطن. قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. وهذا هو الشاهد، الدفن، أنه دفن في بيته، استرجف باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبضه الله وهو متكئ على سحرها ونحرها صدرها ودفن في بيتها. هذه منقبة لعائشة رضي الله عنها، خصها الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على صدرها ودفن في بيتها، حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم. وفيها مشروعية دفن المسلم، وأن المسلم يدفن لا يترك، ولهذا قال الله امتن الله تعالى على عبده قال ثم أماته فأقبره، يعني جعله ممن يقبر لا يلقى تأكله الكلاب والسباع، بخلاف الكافر فليس له حرمة ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما ترمى جيفة كجيفة الحمار أو الكلب أعوذ بالله، لكن يدفن حتى لا يتأذى الناس بجيفته، يرمس في حفرة من الحفر ليس له احترام، نسأل الله السلامة. أما المؤمن فإن الله كرمه وغسل ويطيب ويصلى عليه ويدفن ويكون دفن في لحد ثم تجعل لبينة على اللحد، وهكذا هو يزار ويدعى له ويصلى عليه، هذه من نعمة الله على المؤمن. ثم أماته فأقبره. ومن فضائل عائشة رضي الله عنها من مناقبها أن النبي توفي مات على صدرها ودفن في بيتها رضي الله عنها وارضاها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال نعم. وهذا الحديث فيه تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأنه من وسائل الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يدل على التحريم، اللعن على الشيء يدل على تحريمه، فلما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد دل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد في مرضه الذي لم يقم منه في مرضه الأخير، وهذا يدل على التحرير. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الأمة من أن تصنع صنيعها فيصيبها ما أصابها. فاليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم لما اتخذوا قبورهم مساجد عبدوها، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك، والوسائل تؤدي إلى الغاية. اتخاذ القبور مساجد بمعنى أنه صلى عندها ويدعى عندها ولو لم يبنى مسجد، وإذا بني عليه مسجد يكون أشد، إذا جعل مزار يصلى عنده ويدعى عنده أو يقرأ القرآن عنده صار مسجد، وهذا وسيلة إلى الشرك. ولهذا في الحديث الآخر جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخذ قبور المساجد من شرار الناس مع الذين تقوم عليهم الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء الكفرة، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات بالريح الطيبة، يبقى الكفرة فعليهم تقوم الساعة. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد بالذين تقوم عليهم الساعة، وجعلهم من شرار الناس، فجعل شرار الناس صنفان، من تقوم عليهم الساعة وهم الكفرة، والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد لأنه وسيلة إلى الكفر والشرك نعوذ بالله. وهذا فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد معناها الصلاة عندها والدعاء عندها وتلاوة القرآن ولو لم يبنى مسجد، وإذا بني مسجد صار الأمر أشد. وفي دليل على أنه لا تجوز صلاة المسجد إلا فيه قبر، ولا تصح الصلاة فيه، لأن اللعن يدل على التحريم، والتحريم يدل على الفساد، والفساد الصلاة، إذا صلى صلاة غير صحيحة لا بد من إعادتها. نعم. وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. قص المؤلف رحمه الله من هذا الأثر يبين أن هلال سمع من عروة في الحديث السابق، عن هلال عن عروة، يبين أنه سمع من عروة، وفيه جواز تكنية الإنسان قبل أن يولد له ليكنى به بعد الولادة. قال كناني عروة ولم يولد لي، فلا بأس أن يكن الإنسان، قال أبو محمد أو عبد الله أو عبد الرحمن، ولو لم يولد له، فإذا ولد له يكنى به بعد ذلك، كما قال النبي للطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، كناه هو طفل صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان بن عن سفيان النمار تمار عن سفيان التمار نعم عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. نعم، والقبر المسنم هو المرتفع أعلاه، هو المحدب ليس بالمنبطح، المسطح هو المنبطح، والمسنم هو المحدب المرتفع أعلاه، وهذا هو الأفضل أن يكون مسنم تراب كذا مثل سنام البعير حتى إذا جاء المطر يزل عنه يمين وشمال، أما إذا كان منبطح مسطح فإنه يستقر عليه الماء، إذا جاء المطر استقر عليه، لكن إذا كان مسنم صار يزل عنه المطر يمين وشمال كسنام البعير حدا. ففيه دليل على، وهذا فيه بيان أن قبر النبي مسنم استدل به على استحباب تسنيم القبر. نعم. حدثنا فروته قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وذلك في آخر القرن الأول لما كان الوليد بن عبد الملك هو الخليفة وكان عمر بن عبد العزيز هو أمير المدينة لعبد الملك بن عروان، ثم تولى الخلافة بعد ذلك، كان عمر هو أمير المدينة والوليد هو الخليفة، سقط عليهم الجدار وهو الوليد هو الذي أدخل الحجر في المسجد، وسع المسجد وأدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الوقت أدخل بيوت النبي، كان بيت النبي خارج المسجد، ثم أدخلها الوليد بن عبد الملك، ولما سقط عليهم الجدار بدت لهم قدم وأخذوا في بنائه وغدت لهم قدم أحد القبور الثلاثة ما يدرون اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ظنوا فزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يخبرهم إلا عروة، قال لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر، لمعرفة أن عمر دفن أخيرا مما يلي الجدار، فهو دفن أخيرا مما يلي الجدار لأن الجدار كان البيت خارج المسجد، كان البيت والحجرة خارج المسجد والجدار جدار المسجد كان مما يلي عمر ثم أبو بكر ثم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سقط جدار المسجد سقط عليهم وبدت لهم قدم ظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عروة لا هذه قدم عمر، يعني هو اللي دفن أخير من جهة جدار المسجد، ثم بعد ذلك لما جعل جدار خارج الحجرة أدخل الحجرة في المسجد، وهذا من أخطائه وأغلاطه عبد الملك، من أغلاطه كونه أدخل البيوت في المسجد، والواجب أن يوسع المسجد من الجهة الأخرى لا أن يدخل البيت، أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القبور الثلاثة أدخلها داخل المسجد، ومن ذلك الوقت إلى الآن صار بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. نعم. ما يقال أحسن الله إليك من قبل عمر هذه؟ نعم. ما تغير ولا؟ إيه ما تغير. وجد بعض الشهداء لم تتغير حال جابر لما نبش أباه وكان قتل شهيدا يوم أحد بعد ستة أشهر يقول وجده لم يتغير شيء إلا شيء يسير في أذنه كأنه على حاله. وجد بعض الشهداء من يبقى مدة قال بعضهم كأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل كلما كان بقاؤه أطول. أما الأنبياء فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الأنبياء أجسادهم باقية، ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم إلا رد الله عليه، قيل كيف نسلم وقد علمت يا بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أما الشهداء فالله أعلم، لكن ظاهر أن كلما كانت الشهادة أكمل كلما بقاء أطول. نعم، والأنبياء أكمل حياة من الشهداء. نعم. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا. لا أزكى به أبدا. وهذا من تواضع عائشة رضي الله عنها، قال لا تدفني معهم في حجرتي، ادفني مع صواحبي زوجة النبي حتى لا أزكى، لا يقال أنها دفنت في حجرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا ميزة لها خاصة، أرادت أن تدفن مع صواحبتها مع زوجة النبي حتى لا تزكى ولا يكون لها مزية، من تواضعها رضي الله عنها. هذه من تواضعها، كانت في الأول حجرتها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبو بكر، بقي قبل أن يتوفى عمر بقي مكان في الحجرة، كانت عائشة عدته لنفسها أن تدفن فيه، فلما طعن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله يطلب من عائشة أن يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه مع النبي أبي بكر، فقالت كنت أعدته لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي، فآثرت عمر، ثم لما جاءت الوفاة قالت لا تدفنني مع في بيت النبي في بيتي حتى لا أزكى ولا يكون لي ميزة، لا أريد التزكية ولا الثناء، ادفنني مع صواحبي حتى لا تكون هناك ميزة ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول أن هذا عائشة دفنت مع مستقلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعها رضي الله عنها. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. نعم. وهذا الحديث فيه قصة وفاة عمر رضي الله عنه وقصة دفنه ووصيته رضي الله عنه، قصة الاستخلاف، وهذا مختصر، وقد ساق المؤلف رحمه الله البخاري هذه القصة بأطول من هذا في المناقب، قصة قتل عمر ودفنه ووصيته ما يقرب من صفحتين ساق في المناقب، لكن هذا مختصر أتى به هنا من جهة لأجل الدفن، مناسبة الدفن، فماته فأقبره. قال رواه عمرو بن ميمون الأودي قال وهم التابعين قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني لما طعن وعلموا أنه ميت طعن تحت سرة 6 طعنات وهو يصلي بالناس الفجر لما كبر طعنه أبو الأولى المجلس 6 طعنات تحت سرته فجعل الدم يثعب بعد أن كبر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف قدمه يتم الصلاة صلى صلاة خفيفة خفف الصلاة الفجر وكان عمر يطول عادة يطول يقرأ في الركعة الواحدة سورة النحل وأحيانا يقرأ سورة يوسف كاملة حتى يتلحق الناس الركعة الأولى لكن لما طعن عمر لما صف كان قد أعد هذا الأمر أبو الأولى المجوسي طعن 6 طعنات قبحه الله ثم كان معه سكين ذو حدين من هنا ومن هنا يدافع عن نفسه من جاء من هنا ضربه ومن جاء من هنا ضربه من جهتين من الجهة هذه ومن الجهة حادة من الجهتين وهذا بعد أن طعن عمر ولما وطعن ما يقارب من 13 رجلا أصابهم جراحات فلما راح بعض المسلمين أنه لا حدث فيه ألقى عليه برمسا مثل المشلح حتى يكبثه وأخذوه فلما ظن العلج أنه مقتول نحر نفسه قتل نفسه ثم قدم عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف كمل بهم الصلاة وصلى صلاة خفيفة وكان المسجد ملآن ممتلئ المسجد الصف الأول والثاني يرون القصة والصف الثالث الأخيرة ما يدرون عن الحادث إلا أنه تغير عليهم الصوت صوت عمر فجعلوا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الصف الأخيرة ما يدرون ما الحادث أما الصف الأول يشاهدون ثم بعد ذلك حمل رضي الله عنه كما ذكر في القصة الطويلة إلى بيته وكان الناس لم تصف مصيبة مثل هذه المصيبة فأسقوه لبنا فخرج من الجرح وأسقوه عسل فخرج من الجرح فعلموا أنه ميت ما في عمليات جراحية مثل الآن ولا مستشفيات لما سقوه الماء خرج مع الجرح علموا أنه ميت جلس 3 أيام ثم توفي فقال لابنه يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم عائشة فقل لها يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام سلم عليها ولا تقل في اللفظ الآخر في اللفظ الآخر اللي ساقه المؤلف في المناقب قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا قال ما تقول سلم عليك أمير المؤمنين انتهت إمارتي الآن قل لها يسلم عليك عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا ثم أسألها أن أدفن مع صاحبي فقالت كنت أريده لنفسي كما فلا أوثرن بها اليوم على نفسي فلما أقبل عبد الله قيل له أقبل عبد الله قال يعني قوموني قام سندوه حتى يسمع فقال ما لديك ما عندك يعني قال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال الحمد لله ما كان شيء هم إلي من ذلك المفجع فإذا قبضت فاحملوني قال إذا قبضت ودفنت فاحملوني ثم سلموا ثم استأذن مرة أخرى لأن الآن ربما أنها أذنت حياء يمكن بعد الوفاة ما تأذن استأذن مرة ثانية فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي وإلا فادفنوني في البقيع ولهذا قال ثم فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقال مسلم استأذن مرتين مرة في الحياة ومرة بعد الوفاة ثم ذكر الاستخلاف استخلف الإمارة والخلافة قال إني لا أعلم أحدا حق بهذا الأمر عن الخلافة من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا وصية المسلمين وسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص 6 وقال يشهدكم عبد الله بن عمر كالتعزية له غير أن لا يكون له من الأمر شيء ما يكون له من الأمر شرط الله يختار يحضركم عبد الله تشاورونه يحضر الشورى لكن بشرط أن لا يختار للخلافة قال يكفي أن يقف رجل من آل الخطاب بين يدي الله يسأل ثم بعد ذلك ولج عليه شاب دخل عليه شاب من الأنصار وفي القصة الطويلة في الأنصار أن ثوبه يخط الأرض فقال أبشر يا أمير المؤمنين بشرى الله لك يعني عمر كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم شهادة يقول إسلامك تقدم وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفت فعدلت ثم شهادة لكن عمر ما اغتر بها، قال ليتني يا ابن أخي، يا ابن أخي من باب الاستعطاف، ليتني وذلك كفافا، لا علي ولا ليت الأمر كفاف، ما يصل علي، ما لي حسنات ولا علي سيئات، ليتني أسلم كما يقول القائل ليتني أسلم، هذا من التواضع، وإلا فهو رضي الله عنه له خير عظيم، لكن تواضع. هكذا الأخيار، الأخيار والصالحون وذو الهمم العالية يزري الواحد بنفسه ويتواضع ولا يعجب بعمله. قال يا ابن أخي ذلك كفى، فلا علي ولا لي. ثم هناك اختصر المؤلف في القصة هناك الطويلة، لما أدبر الشاب فإذا ثوبه يخط بالأرض، قال ردوا علي الغلام، فردوا عليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. شوف النصيحة، هو الآن في الموت، مرض الموت، ما ترك النصيحة وأثنى عليه ولا اغتر، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، ما يجوز ينزل الثوب تحت الكعب، فإنه أتقى لربك، تكون بعيد عن الكبر، وأبقى لثوبك حتى ما يتوسخ ويتحصص وتأكله الأرض ويتنجس. وفي اللفظ أنه أنقى وأبقى. ثم بعد ذلك ذكر الوصية، أوصى، قال أوصي الخليفة من بعدي لمن اختر من هذه الستة بالمهاجرين، أوصى بالمهاجرين الأولين وهم الذين هاجروا من مكة، أوصيه أن يعرف لهم حقه وأن يحفظ لهم حرمتهم. ثم أوصى بالأنصار وقال أوصيه بالأنصار خيرا، الأوس والخزرج الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. هذه الوصية لمن تولى الخلافة بعده، أوصاه بالمهاجرين، ثم أوصاه بالأنصار، ثم قال وأوصيه بذمة الله، أوصاه بذمة الله وذمة رسوله، وهم اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية، لما دفعوا الجزية صار لهم أمان. قال أوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أهل الذمة من اليهود والنصارى، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. وفي اختصر المؤلف هنا قصة، وقال أوصى بالعرب، قال أوصيه بالعرب أهل البادية، فإنهم مادة العرب وأصل الإسلام، فيوصيها رضي الله عنه وأرضاه. نعم، تقرأ الشرح هنا. قول باب ما جاء. نعم، قول باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال ابن رشيد قال بعضهم مراده بقوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر من قبرته قبرا، والأظهر عندي أنه أراد الاسم، ومقصوده بيان صفته من كونه مسنما أو غير مسنم، وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض. قوله عز وجل فأقبره يريد تفسير آية، ثم ماته فأقبره أي جعله ممن يقبر لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلا. وقال أبو عبيدة في المجاز أقبره أمر بأن يقبر. قوله أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته. قال يحيى الفراء في المعاني وقالوا أقبره جعله مقبورا وقبره دفنه. قوله كفاتا إلى آخره، وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيها. ثم أورد مصنف الباب أحاديث، أوله حديث عائشة أن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضه، وقد ضبط في روايتنا بالعين المهملة والذال المعجمة أن يتمنع، وحكى ابن تين أنه في رواية قابسي بالقاف والدار المهملة أن يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها، لأن المريض يجد عند بعض أهله من الأنس ما لا يجد عند بعض. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث والذي بعده في باب الوفاة النبوية آخر المغازي إن شاء الله تعالى. والمقصود من إرادهما هنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وتقدم ثانيهما في باب ما يقرأ من قول بعد قوله مسنما، الصفحة اللي بعد قوله مسنما، قوله مسنما أي مرتفعة. زاد ابن نعيم في المستخرج وقبر أبي بكر وعمر كذلك، واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور. المسنم محدب، يعني يكون مثل سلام البعير، ما يكون منبطح، والمسطح المنبطح. نعم، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد المزني وكثير من الشافعية، ودعا القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه، فتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي، وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال بيهقي، لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما. وقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زاد الحاكم: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر رأسه بين كتفي النبي، يعني يحالي، يحالي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، وأبو بكر يحالي الكتفين، ثم عمر عند رجليه، يعني ليست متساوية، قبر النبي مقدم، ثم قبر أبو بكر رأسه محاذي الكتفين، ثم قبر عمر عند رجليه. نعم. وهذا كان في خلافة معاوية، فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعا نحو من أربع أصابع، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. ثم الاختلاف في ذلك بأيهما أفضل لا في أصل الجواز، يعني أيهما أفضل، أن يكون القبر مسنم أو مسطح. أما الجواز يجوز هذا وهذا، والأقل الأفضل أن يكون مسنم حتى يزل عنه الماء. نعم. ورجح المزني تسليم من حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع الجلوس بخلاف المسنم. ورجح ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع، فكان التسليم أولى. ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضال بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. تسويتها ما ينافي التسليم، تسويتها على أن تكون مرتفعة فوق شبر. نعم. قوله: حدثنا فروة هو ابن أبي المغراء، وعلي هو ابن مسهر، وثبت ذلك في رواية أبي ذر. قوله: لما سقط عليهم حائط حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الحموي عنهم، والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الأجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد. فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، بدت قدم بساق وركبة، يعني ظهرت قدم والساق إلى الركبة، فظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم عروها أنها قدم عمر. نعم. فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، فزع عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته. وكان عمر أمير المدينة في ذلك الوقت، هو خليفة الوليد بن عبد الملك. نعم. فسري عن عمر بن عبد العزيز. نعم. سري عنه، يعني اهتمام شديد، ظن أن هذه، فلما قال عروة زال عنه الشدة والكآبة. نعم. وروى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حي وقال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز، وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهدمها ووسع بها المسجد، فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمها، فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ، ثم بناه كما أراد. فلما أن بني البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت قبور الثلاثة، وكان الرمل الذي عليها قد انهار، ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه، فقلت له: أصلحك الله، إنك إن قمت قام الناس معك، فلو أمرت رجلا أن يصلحها ورجوت أنه يأمرني بذلك. فقال: يا مزاحم، يعني مولاه، قم فأصلحها. وهذا من أغلاط الوليد، هم كتب الوليد وهو خليفة إلى عمر بن عبد العزيز: اشتري حجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي، واهدمها ووسع بها المسجد، دخل الحجر في المسجد، هذا من أغلاطه، وبقي إلى الآن. كان الواجب أن تترك الحجرة خارج المسجد. نعم. نعم. فقال: يا مزاحم، يعني مولاه، قم فاصلحها. قال: رجاء. وكان قبر أبي بكر عند وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وصله، وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم، فإن أمكن الجمع إلا فحديث القاسم أصح. وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فسنده ضعيف ويمكن تأويله، والله أعلم. إيش وأما ما أخرجه؟ وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره. نعم هذا ضعيف. نعم صحيح. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. نعم بعده. حديث أو بعد. نعم. اليهود والنصارى اللي يدفعون الجزية وهم تحت الدولة الإسلامية. لا خارج الجزيرة لما فتحت الشام. نعم. نعم. باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. نعم والترجمة فيها أنه ينهى عن سب الأموات. باب ما ينهى عن سب الأموات. ظاهره أنه أن سب الأموات ينقسم إلى قسمين، قسم ينهى عنه وقسم لا ينهى عنه. والحديث عام قال لا تسبوا الأموات، هذا عام في المسلمين والكفار. بين النبي فإنهم أفضل إلى ما قدم، لا حاجة إلى السب. لا تسبوا الأموات، الصالح أفضل إلى ما قدم والطالح أفضل إلى ما قدم. لكن يستثنى من هذا العموم شرار الموتى من المسلمين والكفار كما تدل عليه الترجمة التي بعد هذا. تخصص عموم هذا الحديث لا تسبوا الأموات، يخصص بهذا العموم بمن أظهر الشر والبدعة، أنه يحذر من بدعته وشره. حديث أنس السابق لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا فقال لم وجبت، ولما مرت جنازة أثنوا عليها شرا فقال وجبت. فهذا في ثنائهم بالخير والشر قل وجبت يدل على استثناء الأشرار وأنه لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق أظهر الخير أظهر الشر حيا أو ميتا لأنه هو الذي أظهر. أما إذا كان لم يظهر الشر فلا يجوز سبه. والحاصل أن السب منهيا عنه إلا لمصلحة شرعية من تحذير من بدعته. إذا كان مبتدع يحد ولو كان ميت، إذا كان مبتدع وكان معطل ينكر الصفات أو يعتنق مذهب الخوارج يكفر المسلمين بالمعاصي يحذر، يقال فلان غلطان وهذا مذهب باطل، تحذير لأن هذه مصلحة الأحياء ولا غيبة لفاسق. أما إذا لم يكن قد أظهر بدعة ولم يكن أظهر فسق فلا يسبه حيا وميتا لا ميتا. والترجمة الثانية مخصصة للترجمة الأولى. نعم اقرأ اللي بعدها. باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمر بن مرة قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. نعم وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث السابق. الحديث السابق لا تسبوا الأموات يخصص الأشرار لأنهم يسبون، ولذلك سب الله تعالى أبا لهب وأنزل فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسر ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جديد حبل المسد. وكذلك ابن عباس قال قال أبو لهب لعنه الله، هذا مستثنى فالأشرار مستثنون فالأموات لا يسبون لكن يستثنى منهم الفساق وأهل البدع فتذكر مساويهم للتحذير والتنفير. قد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحيانا وأموات لهذا يعني في مصلحة في ثبوت الحديث. فالمجروحين يقال هذا سيء الحفظ من الرواة هذا كذا هذا رافضي هذا فاسق ولو كان ميتا لأن هذا في مصلحة في ثبوت الحديث وعدم ثبوته مستثنى هذا. فالأموات لا يسبون مسلمين أو كفار إلا ويستثنى من هذا الأشرار. فالأشرار الذين أظهروا شرهم وبدعتهم وفسوقهم هؤلاء يستثنون تحذيرا للأحياء من شرهم وبدعهم وضلالهم.

وعقد بيده هكذا. الإيمان وشهادته أو الإيمان وشهادته. إذا رفعت الإيمان تعطف عليها وشهادته، وإذا جرى الإيمان فهو شهادته. الإيمان بالله وشهادته أو الإيمان بالله وشهادته. نعم. وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيدها كذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وهذا الحديث فيه يسمى حديث وفد عبد القيس، وكانوا أسلموا قديم، وكانوا يسكنون في منطقة البحرين وهي في الأحساء الآن، وكانوا هم معروف الآن في الأحساء، الآن محوط عليه آثار، أسلموا قديما في أول الهجرة، ولهذا مسجدهم جواثة، جواثة ثاني مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسجد بني عبد القيس في الأحساء بجواثة، موجود الآن في الأحساء، وكانت تسمى المنطقة تسمى منطقة البحرين، كل المنطقة الشرقية في ذلك كل تسمى منطقة البحرين في الأول. فهم أسلموا قديما حتى إن مسجدهم ثاني مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وفد، الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي منصوب على اختصاص، يعني يخص هذا الحي، مثل قال قوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء، يعني نحن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضار، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، لأنه في الجاهلية بينهم قتال، كفار مضار يمنعونه من المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت الأشهر الحرم التي يتوقف فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. فقالوا: يا رسول الله، لسنا نخلص إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، وفي اللفظ الآخر: فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبره من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع. قال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم أربع، أربع أوامر وأربع نواهي، فعلوها من الجوامع، من جوامع الخير. الأوامر قال: الأمر الأول الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة، هذا واحد، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع دعوة الخمس، أربعة أشياء. هذا هو الشاهد: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنها فرض. وفضل الآخر: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسره فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي اللفظ الآخر: وصوم رمضان وأداء الخمس. اللفظ الآخر فسر الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، بهذه الأمور، فسر الإيمان، فسر الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهي الرد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال غير داخلة في مسمى، هذا من أقوى الأدلة، حديث وفد عبد القيس، حيث فسر الإيمان بالأعمال في غير اللفظ هذا، مو متفق عليه في موضع آخر، ساقه البخاري ساقه الإمام مسلم، فسر الإيمان بالأعمال، قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، وفي اللفظ الآخر وصوم رمضان. خمسة أشياء كلها من الأعمال فسر الإيمان بها، فدل على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وفي الرد على المرجئة الذي يقول الأعمال ليست داخلة في الإيمان، الإيمان هو تصديق القلب فقط أو التصديق والإقرار باللسان. هذه الأمور التي أمرهم بها: الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس. وأما المنهيات أربع: قال: أنهاكم عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت، يعني هذه الأشياء الصلبة أنهاكم عن أن تجعلوا فيها النبيذ وهو العصير، لأن العرب كانوا ينبذون الأنبذة والعصير، كانوا يعصرون من التمر ومن العنب، التمر مثلا يصبون عليه الماء حتى يكون حالي، والعنب كذلك، لكنه إذا جلس في الحر يومين أو ثلاثة تخمر صار خمر، وكان وإذا وضع العصير في الأسقية الجلد ثم تخمر تشقق، لكن إذا وضع في الأشياء الصلبة يتخمر ولا يعلمون عنه. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا العصير في هذه الأرض. الدبة القرع، القرع يؤخذ اللب اللي في وسطها وتكون صلبة ثم يصبون فيها العصير، فإذا مضى عليه يومين أو ثلاثة في شدة الحر ما عندهم ثلاجات،